فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وقلنا ضربنا هو أن يلمس ضارب مضروب بشدة. وقلنا إن حكمة الضارب في أن لا يضرب أقوى منه وإلا يبقى أتعب إيه؟ أتعب نفسه. والحق هو الضارب والمضروب هو الآذان. ولكن أكان الضرب للرحمة أم للعقاب؟ كان الضرب للرحمة. ليه؟ لأن الله أراد أن يريحهم راحة هي أقصى ما يكون من الراحة. لأننا قلنا اللي بيشتغل يقف، واللي يقف وتين عاد يقعد، واللي يقعد يتجع كده ويقعد، وبعدين يجي الايه النوم. يبقى اذا النوم ده معناها ايه؟ معناها الراحة العامة التي حتى تطلع على الآلام العضوية في الذات الايه؟ الذات الإنسانية. يبقى هم لما قالوا ربنا وهيئ لنا من أنواع الطيب فضربنا على، مش معنى كلمة ضربنا على آذانهم، احنا قلنا زمان إن الإنسان خلقه الله لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا منافذ العلم للإنسان هي هذه الحواس، الحواس تستقبل المدركات وبعدين تدخلها عند العقل، والعقل يرتب منها معلومات. وقلنا بقى كمان إن أول آلة إدراك تؤدي مهمتها هي الأذن. قلنا الوليد لما يجي الولد الصغير لما يتولد إن جبت صبعك على عينه ما يرمش. ليه؟ لأن لسه آلة البصر ما اشتغلتش، بتقعد من 3 أيام لـ10، إنما صرخت في ودنه اتنبه. تبقى إذا الأذن دي أول آلة إدراك تؤدي إيه؟ تؤدي مهمتها. والأذن تمتاز أيضا بأنها الإدراك الوحيد الذي لا ينتهي من الإنسان وهو نائم. لما ينام ما يقدرش يشوف، كل حاجة تتعطل. إلا مين؟ لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء. وهؤلاء الفتية دخلوا آوا إلى الكهف، والكهف ده كده في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عرضة للإيه؟ للعواصف وللرياح والحيوانات وللصراخ وللمش عارف، كل دي أشياء تزعج النائم. فلو أنهم لو أن الله لم يضرب على آذانهم تبقى الراحة مش كاملة. فقال الآلة اللي ما بتنتهيش ديا وبتؤدي مهمتها دائما معطلها، فتعطلت الإيه؟ الآلة. لحد ما ناموا 300 وإيه؟ 300 سنة ازدادوا إيه؟ ازدادوا 9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ساعة ما تسمع كلمة عددا دي افهم إنها شيء كثير، لأن القليل ما ينعدش، يبقى معروف كده. لكن وأنا بدل رحلة العدد، ولذلك تقول لك إيه؟ فلان عنده 1,000,000 عددا ونقدا. ده دليل على انها ايه؟ يعني عمر كتير، يعني ينعش سنين عدد. ثم بعثناهم، بعثناهم يعني انقذناهم، ما دام ناموا يبقى ما كانش موت بقى. بعثناهم الا انها لما طالت المده بقت زي ايه؟ كانهم ايه؟ ماتوا. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. حزبين اكن في طرفين، فما لك ايه؟ ولهم يسألوا بعض، ان لابسنا يقول لك ده لابسنا يوم، يقول بعض يوم قعدوا يختلفوا، ولا الناس اللي بره، يبقى علشان يشوف مين اللي حصل عدد بالايه؟ بالضبط. القصه لحد هنا اوى فتياتهم الى الكهف فرار بينهم، وبعدين ربنا ضرب على اذانهم في الكهف وقعدوا سنين عدد، وبعدين بعثهم عشان يشوف ايهم احصى عدد، يعني مين اللي هيعرف المده. قبل القصه زي ما يكون برقية، زي ما تكون برقية، البرقية دي ما تدهش الصورة اللي تديها كل اللقطات. إذ أول فتياته إلى الإيه؟ إلى الكهف. ليه أول؟ ما جابش اللقطة دي. إيه الحوار اللي حصل بينهم وبين الخطوب؟ ما قالش. يبقى لازم كان يقول لنا بقى، أم قال لك بقى إيه؟ نحن نقص عليك إيه؟ نبأهم بالحق بقى. هنقول لك ايه التفصيل. فكأن اداله بس ايه برقية بسيطة كده وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن مين اللي بيقول نحن الله وحنقص عليك نبأهم بايه؟ بالحق. ده مين اللي بيقص من لان القص من غير ان كان غير الله يمكن انتهت منه معلومة. يمكن هواه زق حسه وكان حسه. انما لما مكتوب ربنا ايه؟ ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك احسن القصص. يبقى اذا فيه قصص ما يفكش من القصص. القصص اللي ايه اللي يجي فينا فيها مش دقيق. لكن لما ربنا يكون بيقول انا اللي حقص يبقى معناها ايه؟ يبقى بالحق اللي قصصت له. يبقى فائدة القصص القرآني ان كلمة قصة وقصص دي تدل على دقة الاداء لانها من قص الاثر. كان زمان لما واحد يعمل اي حاجة يشوفوا ايه دي مقصصين الاثر يقول له رجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف ايه. يبقى بيتتبع الواقع ولا ما يتتبعش الواقع؟ يبقى اذا القاص يتتبع الايه الواقع. فربنا هيقص عليهم النبأ والنبأ هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انك اسمها المذكرة التفسير. ديك المادة البسيطة وعدين حطيه المذكرة ايه التفسير. أكني برضو ربنا بيقول له إن فيه برضو مسألة القصص دي إنما ما إيه مش دقيقة شوية دي فيها كده ولي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. ده برضو إسألة الفتية. طيب إنهم فتية أدي بقى حقيقتهم هم فتية آمنوا بربهم. آمنوا بربهم أدي المسألة بتاعت أدي الصفقة. آمنوا بربهم وزدناهم إيه والذين اهتدوا إيه زادهم. إذا مدام آمن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله بشعة ويحرك حقائقه وينمي فيهم هذه الإيه. زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا إن واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سورة كذا ده مش عارف عارف المسألة دي ما بيسأله مش عارف إيه. تقول أنت لما تسأله كده تنبسط منه تقول له طيب ودي كذا ودي كذا وأنت تعالى لما تهمك وأنت تعالى مش عارف تغشتي ولا مش جيت الله. يبقى اللي تشوف عليه إقبال للعلم بتديله إيه؟ بتديله العلم. كذلك اللي أقبل على دين الله ربنا يعمل له إيه؟ زدناهم إيه؟ زدناهم هدى. إنهم فتية. أدي واحدة. والفتاة ده عرضة انه يبقى مش مشغول بدينه. انما دول فتية ومشغولين بايه؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله ايه ربطنا؟ الربط هو شد تربط الدب ده عن شدها الى شيء عشان ما تروح الى كده ولا كده. تربط القلب على شيء ما تطلعش. تربط القرة على شيء مش حاجة تطلع بقى منك. يبقى الربط المقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط. حفظ عليه عشان ما يروح. وربطنا على قلوبهم. وربط كتير مثلا في قصة ام موسى. واصبحت فؤاد ام موسى ايه؟ فارغ ان كانت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. طب ربطنا على قلبها ايه؟ علشان اللي فيها من الايمان بمن قال لها ارميه في البحر وخفتي يا ظلم. والا هي ساعة ما الولد رمت في البحر تقول يا ترى ايه يا ترى مش عارف ايه كانت تقول هذا وانا بالعلم اختدر وقت ان كادت لكن قربت ان ايه انها تقول هتقول الولد ولا مش عارف ايه ذلك الفلح وفيه خطيه ايه لولا ان ربطنا. يبقى ما دام الله قد ربط على القلب يبقى ظل ايمانها بمن اخبرها ان خفتي يبقى خفت اليوم فضلت زي الملك في القلب. ليه؟ لان لو ما كانش هرب كتير تطلع. وما دام تطلع يقول لك القلب بقى خالص. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ من ايه؟ قام قال لك لان القلب ده محل الانفعال. بدليل ان الواحد مش كده يجيك ولا عايز قلب يضرب ايه؟ ايه؟ يضرب كتير والدم يفور منه ويضرب ومش عارف ايه؟ قال لك يبقى لا يقال فؤاد هو اسم قلب. انما يطلق عليه كلمة فؤاد اذا ايه توقد ودخل فيه شوية حركة وجبت اسم فؤاد. اصبح فؤاد موسى يعني قلبها غيرت. اذا بتقول انا قلبي بايه؟ انا قلبي بيغلي. الله. اصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ؟ قال لك اه. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. فارغ من ايه؟ أم قال لك فيه قوة ضغط للشعور.

كيف ضيعنا ونجد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي. قال لك يمشي الايمان قوي بقى. قال لك بقى احنا هو ننسل نبكي ويوسع. يبقى المقابل للكافة ايه؟ نسل الله من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه لن يسلمهم وحيخللهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خللهم الكهف. ولان النايم لو شايف واسع ولا ده والنايم ينفع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيف. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا انا لمدركون قصة فرعون مش قالوا له إنا لما شافوا جنود فرعون وراهم أهم وهم خارجين وادي البحر أبو قالوا له بس خلاص لو أعلم ماذا قال موسى. بس كده بقى الفعيل ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بمدة دقيقة لا يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة. قال لك يا كلا بلغتي إن معي ربي سيهدين ونعرف الكلام ده ان معي يا رب سيهدين. قال له اضرب بعصاك اقوله اقول الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. الكهف مفيش مقوم من مقومات الحياه ابدا. مقوم من مقومات الحياه مش موجود. كهف ضيق. قال له لا ربنا هينشر الرحمه وبعدين مقومات الحياه اللي احنا بنسميها المرافق مش بنسمى الحاجات دي مرافق. ويهيئ لكم من امركم مرفقا اوعي تقول ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا هو عيال ربنا اغناهم حتى عن المرافق. لان بوزر لما قلت عايزين حاجه قال لهم لا ولا تنظر مرافق حتى نعامهم. ويهيئ لكم من ايه؟ من امركم مرفقا. بعد ما ضرب على اذانهم وعصمهم من ان الاصوات تزعج النوم وضرب على الاذان عمل حركتين جاب الضوء عشان تعرف ان الضوء ده للماء من اخطر ما يكون. وبعد ذلك بينوا لنا خطر الاشعه دلوقتي لما يعمل لك اشعه في حاجه ولا بتاع وبعدين يظهر اثرها فيما بعد وهو الى اخره عشان نعرف ان الظلمه لها ايه؟ لها مهمه. وبعدين الشمس. طب الشمس من عملتها ايه؟ هو خالق الشمس والشمس كله في فلك يسبحون كل حاجه لها مدار. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفه تزاور يعني تميل. امنت بالله الخالق علشان الضوء ما ايه؟ ما يدخلش عليهم يقول يزعج الراحه بتاعتهم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وعشان تشوف الدقه. وبعدين اذا غربت تيجي ذات الشمال تبقى المقابل موجود ولا لا؟ ترى الشمس اذا طلعت تزاور. تزاور يعني ايه؟ تميل. ومنه الزور. هو الزور ليه زور؟ لانه اصله بيميل على الحق مش كده؟ ويقول لك مالك مزور مني كده مزور مني يعني مايل عني بتقابلني كده وتبعد عني. ما هي هي المحل الواحد ولا لا؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن ايه؟ عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقربهم ذات الشمال. قال لا ايه الحكايه دي؟ الشمس اللي لها فلك بتسبح فيه ومش عارف ايه بتاع ربنا يغير لهم نظام الفلك. ايوه قادر. هو القادر اللي يعمله ما هي كلها ايه؟ بيد القدره تعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده ويبقى شغلانه كبيره. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقريبهم ذات الايه؟ وكل ادي احنا عرفنا الزور مين وتقريبهم. القرض احنا عندنا انك انت بتطلع شيء من عندك تديله واحد. طب الشمس لما تفتح تغرب هتيجي قبل الباب كده. قلت لهم انا هسلفكم ان ما جايش. تقريبهم ذات يعني امر غير حقيقه. امر غير ايه؟ غير حقيقه. وترى الشمس اذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقربهم ذات الشمال. وجعل الفعل من تزاور الشمس وانها تقربهم فعل للشمس كان ربنا ضابط حركه الشمس على هو هي اللي تعمل من نفسها مش عايزه كل حاجه تكون ولا بتعمل زي ما تكبر القنبله الموقوته دي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي في إيه؟ الكهف. ذلك من آيات الله. ومدام قال من آيات الله أوعى تقول إزاي الشمس تعمل كده وإزاي تعمل كده وإزاي مش عارف كده. يعني ما أوعى تقولها لأنها من آيات الإيه؟ ذلك من آيات الله. وإحنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته. وأعطى لكل مخلوق قانون. إنما مش المخلوق يأخذ القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه. فيه قيومية على القانون يعطله إن شاء ويحدثه إن شاء. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبوا يعني لو رحت كده يخيل لك بهم إيه؟ صحيح. إزاي بقى؟ أنا كأنك شايفهم إيه يتقلبوا ويعملوا ونقلمهم ذاتا إيه؟ أنك نقلم أهل كلمة نقلمهم دي من إعجاز الأداء القرآن. لأن الواحد لما يولوا أسبوعين على سرير في المستشفى ولا أي حته يقول لك إيه؟ ده جاله مرض ثاني اسمه قرحة الفراش. وقرحة الفراش دي أعاذنا الله جميعا منها ساعة ما تيجي شغلانة لا حد لها. فربنا يقول إيه؟ نقلبكم. علشان برضو من ضمن الإعجاز الأدائي في إيه؟ في القرآن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه. كلبهم باسط ذراعيه للوصيد. ممكن يبقى الرعاه أي حاجة الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط ذراعيه من إيه؟ بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه ومفيش وبقى ومفيش واحد ايه الحكايه دي؟ يقول لك تخاف منه. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. برضه كلمه البعث لان اليوم الطويل بيسموه بالايه؟ بيسموه بالموت. وكذلك بعثناهم عشان قضية بينهم وبين بعض بقى ليتساءل يعني يسأل بعضهم ايه بعضا ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يبقى الطريق الثاني اللي حيرد يقول ايه؟ الانسان لما ينام وكده ويشبع ويصحى يعني يقدر انه ينام قد ايه؟ ما يقدرش يضبط الزمن اللي نام انما يقدروا على اكبر تقدير يعني يوم او بعض يوم. اخذوا من هذه انهم لما سألوا بعض لم يجدوا شيئا في ذواتهم قد تغير عن يوم يناموه. الشباب هو شباب شعر اسود شعر اسود الصحيه هي مش مثلا 300 سنه خليهم يعجزوا هم زي ما هم. بدليل انهم كلم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. لو ان واحد بس كده ولقى شكلهم اتغير لقى الشعر الاسود ده بقى ابيض ولا عجيب ولا كعب ولا عمل مش عارف ايه كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا. فقال ايه؟ لبسنا يوما او بعض ايه؟ يوم. وديا وقفت المشدوح حين يسال عن زمن لا يدري تلغوه هو طويل عند الله انما قصير عنه. ولذلك احنا زي ما نقول في سوره البقره قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض ايه؟ يوم. قال بل لبست 100 عام. طب لما قال لبست يوما او بعض يوم ازاي قال؟ لازم ما لقاش في حاجه متغيره. فادى اطول المده اللي نام فيها الانسان يوما او بعض يوم. قال له ايه؟ إيه؟ لا بل لبست اضرار اضرب عن الكلام بل لبست 100 عام. طب دي مش حاجه اتغيرت فيه خالص. طب قال لك علشان انت صادق في يوم او بعض يوم مش هنكذبك وانا صادق في انها 100 عام. فكيف يتاتى الصدق من الله في 100 عام والصدق في يوم او بعض يوم؟ اهدي الفزوره بقى. ام قال له انت وانت ساعه ما جيت كان معك قمار ومعك طعام عشان تاكل. طب بص للحمار بتاعك كده. أم بص للحمار لقاها عظام وتراب ومش عارف ايه. عظام وتراب يبقى مسألة يعني لقاها مدة اذا فالعظام يطلب من الامر دل على ان الله صادق في ان مات فيه ما تعرف. طب ويوم او بعض يوم قال لي انت صادق انزل الى طعامك اللي انت جابه له محمودش هو طازج اي ماء. يبقى الزمن بالنسبة للطعام يوم او بعض يوم وبالنسبة للحمار مئة عام. قال لك ودي يعملها مين؟ قال لك يعملها رب لانه هو القابض الباسط. كذلك كل دول برضه. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا اللي بده ينهي الخلاف ايه؟ ما تكسبونا من الحكايه ربكم اعلم بما لبثتم. بس ما تتنقشوش في حاجه ايه؟ مش هنوصل فيها النتيجه. يا ربنا بيقول انقوا للجبل من شيء لا تستطيع ان تنتهي فيه الى شيء الى شيء تستطيع ان تنتهي. بلاش جدل في المسائل اللي ما تقدرش عليها. خلاص سيب دين الله ما تقدرش تعود تضيعه وتعقدته كده. وشوف لنا الكلام المفيد زي ما يكونوا جماعه بيتكلموا في كلام وينقلوا في كلام ويقولوا احسبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. قال ايه الكلام؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق يعني اتفضل اتفضل فلوس اتفضل بقى يعني فلوس حاجه متورق دلوقتي الى المدينه عشان يجيب لنا طعام. لان بمجرد ما استيقظوا ابتدات بقى ايه الحاله الاستثنائيه انتهينا منها. بقيت بقى الحاله اللي انتظر عايزين ياكلوا. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. جعانين والجعان ده عايز اي حاجة ياكلها. يقول له لا بس لا شوف لنا حاجة الزكية يعني الطاهرة يعني برضو عايزين يحافظوا على الحلال والايه عايزين الحلال والحرام. ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه. بس يكون شاطر اوعى حد يشوفه يتنفس كده ويدخل يكون هلسه كده عشان ما حدش يشوفه. هم فاهمين بقى ان الناس متتبعينه يقولوا ولاد الايه هو حسين وعمالين بقى العسل والدنيا وعايزين يشوفهم فين. وليتلطف يا سلام ولا يشعرن بكم احدا لانهم انهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم يعملوا فيكم ايه يرجموكم. ادي واحد. او يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا الى الاغلب. يبقى برضه احتياط مين؟ احتياط للدين. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. اهنتم بس لسه في الدنيا موجودين ومع ذلك انتم هذه النوم ومع اصنافكم. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق. ايضا انهم عثر عليهم بعد ما ايه يعني هم لسه فيهم في الحياه. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم. الجماعه اللي عثروا بقى عليهم صاحب مجرد ما عثرهم وقضي عليهم اجلهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. دي مسألة يعني يجب أن إيه أن يؤرخ بها ويحافظ عليها. يظهر إن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين. قال لك ده دي يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء ويعلمون أن الذي يقف بجانب عقيدته ويقر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. ابنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على امرهم البنيان ما نبنيش بنيان كده نقول لك نعمل مسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات دي ابتدعوا بقى الناس ان هم كام؟ فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يعني محدش عارف ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هنا فصل الظنين نسأل ثلاثة رابعهم إيه وبعدين قالوا إيه خمسة سادسهم كلبهم بس علق على هذه الحق رجما بالغالب. لكن لما قال وثامنهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما بالإيه يبقى هي إيه؟ لكنها يعني أقرب إلى الإيه أقرب إلى الحق.

المنافس في كل السماء. يجي الحج مرة في الشتاء ومرة في الربيع ومرة في الخريف عشان كل واحد ايه يروح يناسب الحصة. اللي بيصوم رمضان لو ان التوقيت في شهر ثابت يعني بطقس ثابت كان امكان في الشتاء يفضل ايه في الشتاء وان كان في الصيف يفضل في الصيف. يبقوا دي متعبة لأهل الصيف في الشتاء وأهل الشتاء في الصيف يوم يلون ايه يجي مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده. ولذلك قالوا يا زمن وفيك كل الزمن يا زمن وفيك كل الايه الزمن. ولذلك احنا لما حسبنا الدورة الفلكية وبعد ذلك نيجي نشوف مثلا احنا بنصلي الظهر مثلا صلينا الظهر النهار اهو ساعة انت كنت بتصلي الظهر في ناس بيصلي العصر وفي ناس بالوقت ده بيصلي المغرب وفي ناس بالوقت بيصلي الايه العشاء وفي ناس بيصلي الايه الفجر. بل بالعكس ده في واحد بيقول الله اكبر الله اكبر بيأذن للظهر وواحد بيقول ايه اشهد ان لا اله الا الله. اذا تلفظ الاذان ولفظ وفعل الصلاه شائع في كل اوقات الزمن بكل الوان العباده. ما يمكنش انت بتقول الله اكبر وده بيقول ايه حي على الصلاه وده بيقول والحي على الصلاه وده بيقول لا اله الا الله الاخيره وده بيقول في الاذان وده بيقيم وده بيقيم وده عمال في الوقت الواحد. اذا الله اكبر لا تنتهي ونويت ثلاثه الصبح لا تنتهي كل وقت فيه له ادي السبب في الايه في انه عملها بالدوره الفلكيه. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع يعني ما اشد بصره ما اشد سمعه بصره المستوعب اللي بلا قانون سمعه المستوعب بلا ايه بلا قانون. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. بيقول اطمئنوا لان الكلام اللي بقول لكم مش هيحصل فيه تغيير. ليه؟ لان ما فيش شريك يغير عليه اللي قلته هو اللي هيمشي. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مستحدا. بعد الكتاب اللي قالها لك دهيا الجماعه اللي راحوا يسالوا وانت جاوبت اعلم ان لك رب رصيد بك ساعه ما يحبوا يعملوا لك مثلا مقلب انا وراك. ولذلك بقى قول اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ولا ايه واياك ان تظن ان العقبات التي يقيمها خصومك لك هتاثر في الدعوه بتاعتك. وانما ان اخطات فلان الله يريد ان يمحص جنود الحق الذين يحملون الرساله الى ان تقوم الساعه. ما يجيبش ناس الا اذا كانوا ايه ناضجين فيجيب لك شويه احداث وشويه وقفات عشان لا يصمد فيها الا من لا يصمد فيها الا مسؤول مامون على حمل هذه الايه على حمل هذه العقيده. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك لا مبدل لكلماتك قال لك مش في حد هيبدل كلماتك مش اله ثاني لا مبدل لكلماتك لان اللي يقدر يبدل ده مين يكون اله ثاني ولا مش اله ثاني يبدل. ولذلك اذا قلت يعني تبقى انتهت. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا اي ملجا تذهب اليه ليقول لك كذا او كذا وكذا لان حسبك الله وهو نعم ايه اولم يكفهم ان ايه كذا. نعم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الجماعة دول بتوع أهل الصفة قاعدين ملهوش شغل إلا الإيه؟ العبادة. فنسأله ما يقوموا يشتغلوا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا. وبعدين قالوا انت ملتفت احنا عايزين تلتفت لنا وتسيبك من الناس. قام قال له اصبر نفسك معه. اذا احنا لما نيجي نشوف ناس من اللي بنقول عليهم مجازير ناس منقطعين للعباده ما نحتقرهمش. ليه؟ لان دول موازين التكامل في الكون. لما يجي واحد مثلا مهبول على الدنيا ومشقوق عليها ولا يسيب الصلاه عشان مصلحه، يوم ربنا يبعث واحد كده منجد برجليه وله السائل عن الدين دي كلها. ومن العجيب ان صاحب الدنيا دي اللي عامل تجاره وعامل مش عارف ايه تجي له ازمه من الازمات، يوم يجي فرح الراجل ده يقول حد كده يقول انك تدعين ان ربنا يسيب تأثير، انك تدعين ان ربنا مش عارف ايه. قال لك ده دول ربنا عاملهم علشان يرد بهم جماح مين؟ جماح اللي منهمكين في الدنيا، يجيب لهم ناس كده هو قاعدين ومش منهمكين في الدنيا، وبالعكس اصحاب الدنيا يكونون في خدمتهم. احنا كنا زمان واجهنا واخواننا موجودين نريد ان نصلي في سيدنا الحسين في المسجد المغرب، فحبينا نيجي نصلي المغرب، فالتفتنا لقينا من رجال الاقتصاد الكبار رحمه الله عبد السيد جلال واحمد صعين موجود واحمد ابو شعره وخليفه وعطيه، قلنا يلا نصلي المغرب. فالحم الحج سيد رحمه الله قال ايه؟ قال طيب استنى شويه لما اعمل شيء. طلع فلوس من جيبه 10 جنيه واعطاها لعامل قال له اديني فكه. فلما جاب له الفكه قال له انا عايز جنيهات من الكبيره. في جنيهات طلعت صغيره وكانت جنيهات زمان كبيره. ولقد الله بانت عايز دي احسن. قام قال للوالي المجذوب اللي في الحسين ما بيلغاش ياخد الا الجنيهات الكبيره. قمت قلت يا سلام مجذوب وقاعد وشاغل اكبر رجل في الاقتصاد بانه يجيب الفلوس اللي على كيفه. ايه هذا؟ قال اهو ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خلي عينيك فيهم كأن مدد النظرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد للمؤمن. ولا تعد عيناك عنهم، اوعى الشعب ما تشوفهم تعمل كده الشيء، اسمع حط عينيك فيهم كده ولا تعد عيناك عنهم، لانك ان فعلت ذلك وحطيتها تبقى تريد زينة الحياة الايه؟ لا روح للناس اللي هم موجودين، انما قال كل الناس هيبقوا كده؟ لا ربنا بس يعملهم في كل بلد واحد، في كل بلد اثنين، في كل جماعه مش عارف، بس كده عشان يبقوا ايه؟ عشان يبقوا اسوه. ولذلك ده اللي خلى ناس كتير يدعوها ويعملوها نفس. لان الشيء لا يدعى الا اذا كان فيه فايده. واحد مش طبيب ويدعي انه طبيب، ده لازم الطب ده كويس. واحد مش عالم ويدعي انه عالم، ده لازم العلم. اذا دعوة الشيء تثبت ان الشيء ده كويس ولا لا؟ ففي واحد يدعي له ولاية ويدعي له مكذوب ويدعي له مش عارف ليه؟ قال لك لانه شاف الخير. ازاي؟ عزف هؤلاء نفوسهم عن الدنيا. الاخر يعني ساب الدنيا دي. فجاء لهم اهل الدنيا ساعين بخيراتهم. ودي دي للشيخ، ودي دي للشيخ. قاموا شافوا الناس اللي منقطعين عن الدنيا. الخير كله رايح لهم. مالك طب ما تعمل الشغله دي بقى؟ طب ما هي كويسه. فشوف دول كانوا عملوا ايه؟ عزفوا انفسهم عن الدنيا فجاءت لهم الايه؟ خبطت على الايه؟ خبطت لهم على الباب. اما الناس التانيين قال لك الله يا اخوان ده عمال كده وعمال بيجي له، البطيخ كويس يجي له، السمك كويس يجي له، اللحم كويس يجي له، وربنا يدخل في قلوب الناس قال لي اللي هتبقى بركه. يقول لك ما يلا نعمل بقى الشغل دي. اهو اللي خلاه اللي خسر الدنيا بقى ما يلا نعمل الشغل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما هو ما يقولكش سيب دولي اللي قاعدين دولي وعاملين مش عارف ايه الا اللي مش متذكرنا. انما اللي متذكرني وتيجي حلاوة ذكرنا في قلبه ما يعملش العملية دي، ويبقى كثر خير الدنيا اللي ما يعملش زيه. كثر خير الدنيا اللي ما يعملش ايه؟ زيه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ودي قياسها ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا حكمة. اوحى الله الى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. اللي يخدمني ولا يبقاش ايمانه لي ابقى في خدمته وخلي كل الناس تربع وتروح. نعم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. طب وبيغفل قلبه عن ذكره ليه؟ لانه في شيء بياخده من ربنا.

في الجنة، واللي قال وفروا أماكنهم في مين؟ في النار. يفرقوا بقى ده على ده وعلى ده. الجنة يأكل المؤمنين بحضر صدق، ولذلك أورثتموها تلك الجنة التي أورثتموها، يعني خدتوا نصيبهم. يبقى الله أعد الجنة لأن تتسع لكل خلق الله من لدن آدم، مش هتبقى حشرة ولا ازرق ولا ازرق مساحل ابدا. واعد برضه في النار على الناس بكل على فرض انهم كلهم ايه؟ انهم كلهم عصيون. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين. الظالمين احنا قلنا الظلم ده انواعه كثيرة. كلمة الظلم ايه؟ الاشراك بالله. لان الظلم تاخد حق الغير وتديه للغير. فالاشراك بالله ده ايه؟ قمة الايه؟ الظلم. وبعد ذلك يأتي الظلم في الأشياء اللي دون ذلك. كل واحد هياخد على قد إيه؟ على قد ظلمه، إلا أن يكون إيه؟ مشركا. مشركا ده يدفع عذابه طوالي، والباقي اللي ظلم ظلم كده ياخد شوية عذاب إن لم يغفر له أو إن لم يغفر. وبعد ذلك يدخل الإيه؟ إلى الجنة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق ده إحنا بنفهم كده فأقاموا سرادق ومش عارف إيه؟ يعني زي الخيمة كده. للصوار أحاط بهم سرادقها. السرادق محيط زي ما نيجي على حاجة كده ونحجز مكان عن الأمكنة الباقية. يعني عملنا إيه السرادق على النار كده؟ طب وعملنا السرادق على النار إيه؟ عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار فيؤنسهم. لانه برضه لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف الشارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف ايه، برضه يرتبط بان ده يمكن يخرج. يقولوا لا احنا حد عملنا سرادة كده علشان ايه؟ اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خالي من النار. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا. ما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة صرخة ألم للمتألم، خلاص؟ لمن يدفع عنه ذلك الألم. ولذلك قلنا هناك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني إيه؟ يعني مزيل صراخكم. لما تصرخوا كده من العذاب مش عارف إيه، أنا مش حاجة أزيل الإيه؟ لأن أصرخ أزال الصراخ. ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم، ولا أنتم بمصرخي، لا هنفعكم ولا انتم ايه تنفعون. فهم لما في النار يستغيثوا ايه اللي راسه؟ قلنا صوت متألم. ليه؟ لمين؟ لمن يدفع عنه الألم. فإذا سمعت كلمة وإن يستغيثوا يغاثوا، يقول تفهم ان حنزلهم هبة رحمة. هبة ايه؟ هبة رحمة. تقوم تلتفت ان يغاثوا بايه؟ بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار. ده يغاثوا بماء كالمهم. الله. بأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. طب ما واحد يقول له انا مثلا معتقد وانا عطشان يا راجل، يقوم يقول له نرجع من كوبايه ماء، يجيب له كوبايه كده في ظاهره انها ايه؟ ميه. وبعدين ايه؟ يلتفت تلاقيها ايه؟ زي الحميم. يجي يشربها، هو يشرب الماء لايه؟ ليبرد ما في جوفه من حراره، فاذا بها تزيد الايه؟ تزيد الحراره. وان يستغيثوا إيه؟ يغاثوا. هذا اسلوب تهكم. اسلوب تهكم يعني ايه؟ الله. الآن الأساليب اللغوية القاعدة فيها أن المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله. يبقى حاله إيه؟ مثلا عنده فرح، مقتضى هذا الحال نقول له مبروك، ربنا يتم بالخير، مش عارف إيه. يبقى الكلام موافق إيه؟ لمقتضى الحال. مقتضى أي مطلوب الحال. حاله إيه؟ فرحان. نقول نجيب له كلام كلام، ولا نقول له بقى واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي؟ الباقي في حياته. الله. يبقى اذا المقتضى الحال، الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى، له مقتضى. فان اخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه منه ينسى النبي مش عارف تتكلم، يا ما عندكش بلاغه علشان تحطها في المكان المناسب. ازاي بقى؟ قال لك افرض مثلا لا مؤخر ان الولد قاعد يلعب طول السنة في السقط، ويبوه دخل بالنتيجة، والواد جه بقى داخل كده قال له يا سيدي مبروك السقوط، مبروك ايه الصوف عقبال السنه الجايه. الكلام ده يستضيف موقف النساء ما يستضيفش، يبقى بيتهكم بيه. يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب وسقط يبقى كويس، مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي ادالك. الله مبروك عليك، مش كلام في المقام ده. انت المقام تهكمش، المقام تهكمش. الراجل اللي كان بينه وبين مراته وبين امه عداوه شديده، وكل ما يدخل قضيه كل ما يدخل قضيه، وبعدين امه ماتت فدخل كده قالت طول بقى حياتك ثمر. قال لها الله ما الزغرات ده انت وتفقي شربات. الكلام ما يقتضيش الحال، انما بيتهكم ولا ما بيتهكمش. اهي وان يستغيثوا ايه يغاثوا، يغاثوا هم بدا يغاثوا ده يزداد عذابهم، ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الالم. فانت تجيلهم بالاغاثه بشيء يضاعف الايه؟ يضاعف الالم، لما تنفع. فلذلك هتيجي برضه لها المناسبه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر. ولذلك الشعر هناك يقول لك ايه؟ يقول لك انت رحت البني فلان ده بيعملوا وياك ايه؟ التحيات بينهم ضرب وديع. والله حيون بانهم البني على ايه؟ على على وان يستغيثوا يغاثوا بس بماء كالمهر. ما هو المهر؟ احنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعميه، الزيت بياخد طاقه حراره اكتر من الميه، وبعدين يجي في الاخر كده اخر عكاره الزيت ويسموه الدرج، يسموه ايه الدرج. ولذلك امهاتنا كان لما يزعلوا مني يقول لك فتحت الدرج، يقولوا لنا كده الدرج ده مغلي الزيت اللي معسكر كمان، او هو مذاب كل معدن. كل ان زودت الذهب وبقى سائل، ان زودت الفضه وبقى سائل، ان زودت اي حاجه وبقى سائل، بتعوز درجه حراره اكثر من مين؟ دي يغلب درجه حراره كذا وده درجه حراره كذا وده درجه. المعادن لما تسيل تغلي في درجه حراره ايه؟ يعني بماء كالمهر يشوي الوجوه. تشوي الوجوه؟ طب هو استغاثوا بماء كالمهر يشربوه يعني؟ طب قال لك ده هو من قبل ما يجي كده، قبل ما يدخل بطنه يشوي ويشوي. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب. ادي الحكم، بئس الشراب الذي ايه؟ يغاثون به. وساءت مرتفقا، ساءت الجنه مرتفق. ما هو المرتفق؟ المرتفق يطلق اطلاقات متعدده. المرتفق ساعه الانسان يكون قاعد كده في مكان واخد راحته، يقوم يجيب مثلا تكايه ومسده كده ويعمل عليها ايه؟ يتكي عليها كده، يبقى حط مرفقه على ما يريحه. يبقى المرتفق هو ايه؟ الشيء الذي يضع الانسان عليه مرفقه ليجلس ايه؟ مستريحا في غايه الراحه. بالله اللي ربنا قال به جهنم وسراد واحيط بها ومش عارف ومستغيث ويغاث، يبقى دي فيها راحه؟ ما يبقاش فيها راحه. ام قال لك ما هي دي برضه من ضمن التبكيت. ولذلك هيجي في اللي يعذبهم في الاخره، وكانوا جبابره في الدنيا وعاملين اعزه وعاملين لهم جاه ونفوذ وسيطره، يقول له زق انك انت العزيز الكريم. انت عزيز قومك يا اخي، انت العزيز. عزيز ايه؟ وفيها عز دي؟ مش انت كنت عامل عزيز؟ خد دقها بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يستخدم في الايه دي كلام في اساليب متعدده. يقول مثلا ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ما هو النزل؟ النزل هو المكان الذي يعده الإنسان لإكرام ضيفه. ولذلك بيسموا الفنادق إيه؟ برضو يسموها نزل. نزل لكن النزل هنا بالفلوس، أنت بتدفع. هناك نزل من مين؟ من غفور إيه؟ رحيم. ويقول مثلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من ربهم. يعني من الذي اعد هذه الضيافه؟ واحنا قلنا ان كل واحد بيعد للضيف بتاعه على قدر غناه، وعلى قدر بسط كرمه وعلى قدر ما عنده. فإذا كان الله هو الذي يعد، هيعدها إعداد إيه؟ ما دام قال نزلا من إيه؟ من غفور رحيم. وجاب كلمة غفور رحيم عشان إيه؟ قال لك يعني ما المؤمن إلا وقد ظن بسيئة أو عمل سيئة. يقول له اوعى في النزل ده تقول ده من اصل كنت عملت كذا كذا، لان الله غفور لسيئاتك. مش جايبها دي، هيبقى لك على انك انت تبت وانتهيت وخلاص. غفور ايه؟ رحيم. وبعد ذلك الكلام ده في الجنه. واذا كان بقى ينقلها للنار اهو، ده يبقى التحكم بقى، لان النار مش نزل، ما بيعدهمش نزل، ده بيعدلهم ايه؟ بيعدلهم ايه؟ فأما إن كان من المكذبين الضالين، إنك لما تقصد بالأذى، إما إن كان من المقربين فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل؟ طب ده نزل في سؤال عند الجن، قال لك ما هو ده التهكم بقى. نقل الكلام في غير إيه؟ مقتضاه، كان يقول إهانة من الجبار المنتخب، يقول لك لا نزل. لكن الآية الثانية بتعصف السجد، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا كما قال. يبقى إذا النزل في الجنة على طبيعته، إنما النزل في النار يبقى تحكم ولا مش تحكم؟ يبقى هو تحكم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. بس يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهر يشوي الوجوه. احكم على الشراب ده أنت بقى، خليك أنت على بئس الشراب وساءت إيه؟ وساءت مرتبطة. المقابل لها إيه؟ ما هو ألف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب أو ده جاب لنا اللي إيه؟ اللي شاء أن يكفر، يبقى باقي اللي شاء فالإيه؟ فليؤمن. لكن كان في حاجة اسمها اللف والنشر. لف ونشر انك انت تجيب اشياء في الارض وتجيب احكامها بعدين، بس بترتيب وجودها بترتيب ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. دي كل واحدة واخدة اطمئن. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. مرة جمع الليل والايه؟ والنهار. وبعدين جاب الحكم لتسكنوا في واحد وايه؟ وتجتهدوا في واحد اخر. الله. يبقى مره لف ونشر، مره يجيب الحكم وصحبه، الحكم وصحبه، ومره يجيب المحكوم عليه كله في ناحيه واحده، وبعدين يجيب الاحكام. بس الاحكام تيجي مره بالترتيب ومره بالتشويش. امتى تيجي بالترتيب؟ اذا كان الحكم الاول للمحكوم عليه الاول، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني، والحكم الثالث المحكوم عليه الثاني. في الترتيب كده زي ما قلنا زمان ان بتبتدي بتقول ايه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم محكوم عليه؟ اربعه. قلبي ادي واحد، وجفني ادي اثنين، واللسان ادي ثلاثه، وخالقي اربعه. يبقى اربعه منهم دول ايه؟ الست قلب وجفني واللسان وخالقي. خلاص كل أربعة نحكم عليهم. أين الأحكام؟ طيب قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وبات شاكر وغفور. يبقى هاتها الأول للأول والثاني للثاني والثالث. يبقى أسمه قال قلبي إيه؟ راض، وجفني بات، ولساني شاكر، وربي غفور. بس جاب المحكوم عليه في ناحية وجاب الأحكام. ومن رجل الحكم مشوش، يعني الاول للثاني والثاني للاول، مش بالترتيب. ثقة بان نباهة السامع سترد كل شيء الى اصلها. هنا بقى هنا وين هنا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالايه؟ فليكفر. لو ان جايب اللف والنسر بقى الاحكام موفقا الاول للمحكوم عليه، كان يقول ايه؟ الا الذين امنوا، لان من شاء فليؤمن. وبعدين يجيب بتاعه الكفار الثاني، ام قال لك لا هو جاب بتاعه الكفار الاول، مع ان هي في الحكم ايه؟ الثاني. هناك في مساله الايمان والبتاع عملها مشيئه، بس رجح ان تكون الاولى والثانيه هي اللي تكفر. من شاء فليؤمن. وفي العذاب قال لك لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسده مقدم على مين؟ على جلب المصلحة. يبقى هنا فمن شاء فليؤمن حكمها الثاني، ومن شاء فليكفر حكمها الايه الاول. ولو انها جاءت على التركيب زي ما يقول لك قلبي وجهني الى اخره لكانت جاءت بالايه بالعكس. ولكن يتكلم رب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فبين لنا هنا ان الواو عطفت العمل على الايمان. الايمان العقيده التي ينبع عن اصلها السلوك، وبعدين السلوك حاجه ثانيه. يبقى ايمان بلا عمل يبقى ما قداش مهمته. طب طيب ايمانك ايه؟ تعمل بقى الايمان. طب ده الايمان فايدته انك انت توسخ الامر المطلوب او الامر المنهي عنه الى الله اللي انت امنت بوجوده، انما امنت وبعدين ما عملتش على مقتضى الايمان، يبقى ايه الايمان؟ ان الذين امنوا، ولذلك ليس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وبس كده وعملوا الصالحات. طب يعملوا الصالحات هيعكسوا انه مش عارف ايه ويتعبوا زي الصحابه اللي تعبوا الاول، ام انك يتواصون بالصبر ويتواصوا بالحق. نعم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. انا لا نضيع اجر من احسن اولا من عمل، والذي احسن عملا ما جاتش الإيمان. يعني أم أنا سنفرض واحد كافر عمل عمل طيب، أهو ذاك الإيمان أحسن، لا نضيع أجر من أحسن عمل، بس هنديله عملت للدنيا فأعطيناك أجرها في الدنيا، ما بخصناش عملك، اجتهدت في دروسك لما يا كافر تاخد حظك، اجتهدت في زراعتك تاخد حظك، خلاص. إنما إيه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدخلش في الثل الآخر أبدا. انما في الدنيا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. وبعد ذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم اللي ظنوا انها تبقى ايه اعمال كويسه هي الدارين الاهل خير، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومخلص لعمله وامين ولذيذ ومش عارف يتصدق، يقول لي خلاص ربنا هيديها له في الايه في الدنيا، لكن في الاخره لا. ليه؟ لأنه عمل في الدنيا أعملها لله ولا عملها للغير؟ ولأني يا سلام على رجل الخير ورجل الإحسان ورجل البر ورجل الإنسان اللي انت عملت لهم الدنالة في الأرض بتاعه وعملوا التماثيل وعملوا ذكريات وقعدوا احتفلوا به والقلادات وكل حاجة الدهالك. طب لكن انت ما عملتش ليه؟ ولذلك هناك ربنا يحصره يديله حصرة يقول كسراب أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، فوجئ بوجود إله لم يكن يؤمن به.